مطابقا للمسلم. قال قد يسمي الرجل ابنه كريم وليس بكريم بل هو أبخل الناس. هذه الشبهة التي وقع فيها. طيب هذا ايش؟ الحادث. لا النوع الثالث من انواع الالحاد والاسماء. الرابع فرانة. طيب كيف يستدل في اثبات الصفات لله من خلال الاسماء؟ بدر. امام الاسم لله تعالى الا ودل على صفه. نعم. إما دلالة مطابقة أو دلالة التزام أو دلالة تضمن. فأما دلالة المطابقة كاسم الخالق هنا يدل على الخلق. على صفة الخلق. على صفة الخلق. ما وجه المطابقة؟ يعني مطابقة في الاسم والصفة. الخالق والخلق. نعم. الخالق هو الذي. أما دلالة التضمن قلنا أن يعني الخلق يتضمن صفة الخلق. نعم. قلنا كاسم الخالق يتضمن الاسم والصفة. قلنا الذات يتضمن. لا. أن كل اسم يدل بدلالة التضمن على الذات وعلى الصفة. إذا قلنا الخالق مثلا فيدل على ذات الله ويتبع على صفة الخلق. هذا هو التضمن. يعني أن يدل على الذات ويدل على الصفة. كل شيء مستقل. الثالث اللزوم والالتزام. هذا وهذا صح. هذا وهذا. يوسف. قلنا بدلالات الالتزام مثل أن قلنا من مثال صفة الله سبحانه وتعالى خالق وتدلت هذه الصفة على صفة الخلق ومن لازم كونه خالق أن يكون عليما قديرا. يعني لازم صفة متصفا بالعلم. لماذا لا يكون خالق إذا لم يكن عليما وقديرا؟ لأن الخلق يحتاج إلى صح. طيب النوع الرابع من أنواع الإلحاد. ولي الأسماء ومدلولاتها وصفاتها على وجه التمثيل والتكييف. مثال سميع ك يثبت صفة السمع. يقول سميع بسمع كسمعنا، بصير ببصر كبصر، عليم بعلم. وهذا صحيح. نوع من أنواع الإلحاد الأسماء. الخامس. نعم. اشتقوا من اسمه أسماء أخرى فصرفوها للمخلوقين أو مثل الرحمن. يصح الرحمن؟ حتى الرحيم ما يصح هكذا. بالتنكير يصح رحيم صحيح. يا الله محمد اليوم ما أهل. نعم. جواز التعريف مثلا نقول عزيز اسم عزيز ولا مثلا نقول العزيز. يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبيرة. جواز التسمية بدون تعريف. إذا سمى ولده جبار ولو التنكير قهار صحيح. خالق بارئ مصور. مصور ها؟ لا ولكن ما صح. أيوة ولكن لا صح.

وقوله ما لهم فيهما من شرك، وهذا الشرك يعني في الخلق أو الملك والتدبير. نعم. فنستفيد يعني الخلق. يعني ما شاركوه فيه. نعم. لا في خلقها ولا في ملكها ولا في تصريف شؤونها وتدبيرها. الثالث قوله وما له منهم من ظهير يعني من معين على ذلك، هذا في تصرف ما أعانوه. ما أعانوه. الرابع في قوله لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى شفاعتهم ما لم يكنها. إذن ما هو السبب؟ وهذه من حكمة الله في القرآن الذي نفى فيه الشفاعة. وسببه أنه يعني قد يقول بعض بما أنه يعني انتفت المشاركة في الملكية وفي الخلق وفي التدبير، قد يقول قائد على الأقل يعني يشفعون لنا، يكون كوسائط بيننا وبين الله، فحتى هذا الباب يعني سد في وجوهه. وقد قال في آية أخرى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. طيب هذا إلحاد في شيء في آيات الله الكونية. الإلحاد في الآيات الشرعية هل هو نوع واحد أم أنواع وليد؟ الآيات الشرعية ما هي؟ تتمثل في الوحي والبيان أي القرآن، الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. ومن ذلك ما الدليل على أن القرآن آيات؟ بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الثاني دليل آخر لا لا لا لا تستدل بما لا تعرف تفسيره. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك الحق، ليس المراد هنا الآية الشرعية، الآية الكونية. كذلك أنزلناه آيات بينات معجزة اللي نطلق عليها معجزة. وكذلك أنزلناه آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. نعم آية أخرى نعم إلا الكافر واللي بعدها إلا الظالم. طيب الإلحاد في الآيات الشرعية كيف يكون؟ نعود أولا يكذب ينكرها قلنا بالكلية أن يشهد بها، قلنا مثال ذلك أن يشهد بآية من آيات الله كآية الحجاب، قلنا أن يشهد بها. ثانيا إيش يعني يقول غير موجودة؟ نعم يكذب خبر يكذب الله في خبره، يقول غير موجودة والعياذ بالله. هذا ايش يسمى؟ هذا الحاد في الآيات. نعم ثانيا قلنا حريف كيف نتكلم على المواضيع، قلنا أن يثير ذلك كما فعل المعتزلة قالوا فسروا الاستواء الجهمية أنا قلوا الاستيلاء. نعم ثالث تحريف المعنى يكون لفظي أو معنوي. التحريف المعنى وتحريف اللفظ يعد إلحادا. ما وجه كونه إلحادا؟ ما لبه عن حقيقة مغزاه ومراده. قال ابن السكيت. نعم الثالث لا يعمل بها، عدم العمل بها كآيات الربا. يعلم أنها الربا حرام ويعمل بها. طيب هذا الحاد. الحاد نعم. طيب أظن بناء على هذه الأصول والقواعد التي أخذناها فيما يتعلق بالأسماء والصفات، حكمنا على أقوام بأنهم من أهل السنة والجماعة، وحكمنا على بقية بأنهم غير من غير أهل السنة والجماعة. حاتم أن الفريق الأول يعني ليس من أهل السنة والجماعة. من هو؟